فالعبادة لا تسمى عبادة حتى يتوفر فيها شرطان أساسيان مهما كان حجم العبادة ومهما وجد العابد في ذلك من التعب. شرط الأول المتابعة، شرط الثاني الإخلاص لله جل وعلا. والإخلاص لله هو إفراده بالعبودية وإرادة وجهه، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك. وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، إياك نعبد، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. فإذا أتى بأحد هذين الأمرين لم يأتي بالعبودية الحقيقية، فلا بد أن يضيف إلى الإخلاص المتابعة. إخلاص بدون متابعة أو متابعة بدون إخلاص غير مقبول. قال المؤلف رحمه الله تعالى، نرجع إن شاء الله تعالى إلى الحديث عن هذين الوصفين، المؤلف رحمه تعالى فرع عليهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام. الناس أي مؤمنهم وكافرهم، والجن مخاطبون بالدين، ورسولنا هو رسولهم، وديننا هو دينهم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار. قال تعالى: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قوله عن القسم الأول: أهل الإخلاص والمتابعة، جمعوا بين الإخلاص والمتابعة، وهؤلاء هم أهل الله وحزبه وأولياءه، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم ومنعهم وإعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى. قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فلا يعطون إلا لله، ولا يمنعون إلا لله، ولا يتصدقون إلا لله، ولا يصلون ولا يصومون إلا لله، ولا يدعون الأشياء رهبة من الخلق أو خوفا من ذنبهم، فإن فعلوا فإنما يفعلون ذلك لله، وإن تركوا فإنما يتركون ذلك لله. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف: مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والأذى ينتج هذا من قلة الإخلاص، فمن كان مخلصا لله لم يدلي بمعروفه على الآخرين، ومن كان مرائيا ومحبا لمدح الناس ولثنائهم فهذا الذي يدلي بمعروفه على الآخرين، لأنه ما بذل إلا جلبا لمدحه، فحين يقصرون في مدحه ويقصرون في خدمته ويقصرون في الثناء عليه، فحينئذ يظهر ذلك على فلتات لسانه وعلى تصرفاته، لأنه ما فعل لله ولا بذل لله ولا أعطى لله ولا منع لله، إنما أعطى ليثنى عليه بذلك وليكتسب ثناء ومدحا من المخلوقين. قال المؤلف رحمه تعالى: لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا. عد الناس كأصحاب القبور، أي بحيث لا يملكون ضرا ولا نفعا. اليأس من الناس هو الذي يؤدي إلى قطع العلائق بهم، ومن كان بالله يعرف كان إليه أقرب وإلى الإخلاص أقرب أيضا. ومن عرف الله وعرف المخلوق لم يلتفت إلى المخلوقين أصلا، وبذل جهده واستفرغ طاقته في إفراد الله جل وعلا بالعبودية، فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. فمن صلى مراءة للمخلوقين أو تصدق طلبا لمدحهم فإنه جاهل بالله وجاهل بحقيقة المخلوق، فإن هذا المخلوق لا يجلب لك نفعا ولا يدفع عنك ضرا، ويمدحك في هذا اليوم ويذمك في الغد. إذن كيف تتصنع لهذا المخلوق وتعمل لهذا المخلوق؟ وكذلك من عرف الله جل وعلا وأن بيده الضر والنفع لن يلتفت إلى غيره، والإخلاص هو إرادة وجه الله، ولا يقبل الله من عامل عملا إلا به، فعمل بدون إخلاص مردود على صاحبه، وإخلاص بدون متابعة مردود على صاحبه. والإخلاص عزيز وهو شاق على كثير من النفوس، فإن النفوس تحب المدح وتحب الثناء وتحب العلو في الأرض، ولا يكثر جماح هذه التطلعات إلا الإخلاص. والإخلاص ينتج عن التقوى وعن الخوف من رب العالمين، فمن خاف عقابه أخلص له، ومن رجى ثوابه أخلص له. أما الذي لا يخاف عقابا ولا يرجو ثوابا فإنه يبحث عن رضا المخلوقين ويتطلع إلى مدحهم وإلى ثنائهم فيرضيهم بلعنة رب العالمين. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أرضى الله بسخط الناس، وهذا لا يتأتى إلا عن إخلاص وعن صدق مع الله جل وعلا وعن تقوى في القلب، فإن الله جل وعلا يرضى عنه ويرضي عنه الناس. ولا يمكن للعالمين أن يطلقوا على مدح رجل واحد ولا على دم رجل واحد. تأمل في حال الرسل فلهم معارضون ولهم أعداء مناوئون، تأمل في حال أتباعهم، حتى بعض المنتسبين إلى الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعترضون على بعض أحكام النبي صلى الله عليه وسلم ويعترضون على سنته. تأمل في الخارج الذي يقول اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، والآخر الذي يقول أن كان ابن عمتك، وغير ذلك من الأدلة. فرض المخلوق غاية لا تدرك، فعلى العبد حينئذ يسعى في طاعة الله وفيما يرضي الله، وحينئذ يحبه كل مؤمن صادق، وحينئذ يحبه كل مؤمن صادق، ولا يبغضه إلا ناقص الإيمان أو من كان في قلبه مرض أو نفاق أو غير ذلك. قوله وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت، أي الإخلاص هو الذي ألزم الله جل وعلا به عباده إلى الموت. فلا يمكن تخلص تارة وتراعي تارة أخرى، لأنه يقبل حين إخلاصك وتعاقب على الرياء. والنفس تحتاج إلى مجاهدة وإلى مصابرة وإلى متابرة، فإن الرياء قد يطرأ على النفس، وحينئذ يجب عليه دفعه، ويجب عليه مجاهدة الهوى، وذلك بالعلم والإيمان. العلم حين يفكر المرء وينظر في ثناء المخلوقين، لنفترض أنه أثني عليه ومدح، ماذا استفاد؟ ما استفاد شيئا، ولو استفاد في الوقت الحاضر، لكن فيما بعد ماذا استفاد؟ لا يستفيد شيئا. ينزل على ذلك يتأمل بعلمه وبما أتاه الله جل وعلا من العقل، ما هي الفائدة المرجوة من وراء هذا؟ وبعد ذلك يتأمل في الحساب والعقاب وما يترتب على ذلك من الثواب ومن الجزاء. بينما لو أخلص لله وعمل لله لتتابعت الألسن على مدحه، علاوة على ذلك في ثواب عظيم وأجر عظيم. ومن أحب يمدح لا يمدح، ومن أخلص لله مدح، وحق على الله أن لا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله. ومن هنا كان أئمة السلف يحرصون على الإخلاص ولا يراؤون الناس بأعمالهم، لأن الرياء نوع من النفاق، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي الأدلة الثابتة عن الصحابة أروع الأمثلة في هذا الباب، وتأمل هذا في حال أئمة التابعين ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا من المخلصين الورعين. عمر بن عبد العزيز رحمه تعالى ورد عنه أنه قال: وددت أن الخلق أطاعوا الله وأن لحمي قد قرض بالمقاريض. ويروى عن الشافعي رحمه تعالى أنه قال: وددت أن الناس أخذوا عني هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. وفي صحيح مسلم أن حصين بن عبد الرحمن قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت إن قيل لا أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال حسن: أنا. أما إني لم أكن في صلاة. نفى عن نفسي تواهم العبادة لئلا يمدح بما ليس فيه. تأمل في حال عبد الله بن مبارك حين وضع مال كثير لمن قتل رئيس وقائد الكفار، فتلثم عبد الله بن مبارك وقتله ولم يعلم به أحد سوى من رآه وناشده الله يكتم عليه ولم يعلم بذلك حتى مات. وتأمل في حال عبد الله المبارك حين فقد أحد طلبته فسأل عنه فقيل إنه محبوس في دين، فذهب إلى غريمه وقضى عنه دينه وناشده أن يكتم عليه ولا يخبر بذلك أحد، وكان المال أكثر من 10,000 درهم. وحين خرج فسأل عنه عبد الله قال: أين أنت؟ قال: كنت محبوسا في دين، فأتى رجل صالح فقضى ذلك عني. قال: ألا تدلنا عليه لنكافئ ونجازئ؟ قال: لا أعرفه. يراعون الإخلاص في هذه الأمور وهذه الجوانب الكبيرة التي هي أكبر من الدنيا وما فيها، لأنهم يعلمون أن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص، وأن الرياء والمدح والثناء يذهب ولا يبقى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. فسئل عن ذلك فقال: الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فلا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا. وتأمل في أثر في قول الله على أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا، فإن الكثير بدون إخلاص لا ينتفع به صاحبه. تأمل في حال الخوارج، فإن أكثر من الصحابة قياما وأكثر صياما وأكثر اجتهادا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. وهذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان وغيرهما. لكن ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ يمرقون من الإسلام كما يمرق السام من الظن. افتقدوا إلى أمر مهم وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسيرته وطريقته، عوضا عن أن يقتلوا أهل الأوثان قتلوا أهل الإسلام. إذن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإخلاص وبما في الجوارح من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا غني عن العبد وعن شركه. شهادة في صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن على أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله جل وعلا قال أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا، لأن الحسن غير الكثرة، الحسن هو الإتقان والقيام بالشيء على الوجه المطلوب. أما لو قال الله لا يبقيكم أكثر عملا فقد يكون كثيرا ولكنه لا خير فيه ولا بركة. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، أي لنختبرهم، أيهم أحسن عملا. الإحسان هو القيام بالشيء على الوجه المطلوب، الإحسان هو القيام بالشيء على الوجه المطلوب. وفي أن الأعمال من مسمى الإيمان، وفي أنه لا يصح الإسلام إلا بالعمل. قد تقدم تعريف الإيمان بأنه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قال المؤلف رحمه تعالى: وأحسن العمل أخلصه وأصوبه. فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وأيضا هو المذكور في قوله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ويؤخذ من هذا أيضا اشتراط العمل، وقد أجمع المسلمون على أن تارك جنس العمل كافر، ومن هنا أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة، حكى إجماعهم عبد الله بن شقيق العقيلي وإسحاق وابن حزم وغيرهم. فقال المؤلف رحمه تعالى: وهو العمل الحسن في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قوله من أحسن دينا، أي لا أحد أحسن دينا أي عقيدة ومنهجا ممن، أي من الذي أسلم وجهه أي انقاد واستسلم لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالانقياد شرط لقبول العمل. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن الانقياد شرط لقبول العمل. وقوله من أسلم وجهه لله يؤخذ منه أيضا شرطية الإخلاص في قبول العمل. وقوله وهو محسن أي في عمله. قوله أسلم وجهه لله هذا الخالص، وهو محسن هذا الصواب. القرآن عظيم في معاني عظيمة وفي فوائد كثيرة، وهو كله يدل على الإخلاص، كله يدل على التوحيد. المهم أن نولي القرآن عناية في التأمل والتدبر والتفكر والنظر في عظمته ومحاولة استنباط واستخراج المعاني والفرائد من ألفاظه وكنوزه. وقد أفاد الإمام ابن القيم رحمه تعالى في كتابه الفوائد حين تحدث على قول الله جل وعلا: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أفاد أن هجران القرآن أنواع، بخلاف ما يتخيله الكثير بأن من قرأ حروفه فقد أدى واجبه، ومن أمل قراءة حروفه فهذا هو الذي هجر القرآن حق الهجر. هجران القرآن أنواع، النوع الأول هجران تلاوته، النوع الثاني هجران العمل به، وهجران العمل به أعظم من هجران تلاوته. فكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعن، يقرأ: ألا لعنة الله على الظالمين الكاذبين، وهو يكذب ويظلم ويبتل الكذب على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع الهجران هجران التحاكم إليه، ومن أنواع الهجران هجران التشافي به، وفي غير ذلك. قال المؤلف رحمه تعالى: وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أي والعمل الصالح المشهور يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الخبر رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه طريق عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء في الصحيحين من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والبدعة هي الإحداث بالدين بدون دليل، ويقال هي عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. ومن القواعد في هذا الباب: كل أمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة ولم يفعلوه مع إمكانية فعله فعمله بدعة، سواء كان وسيلة أو غاية. فينقيد من هذا أن تكون وسائل الدعوة توقيفية، فيقال إن وسائل الدعوة نوعان، نوع توقيفي ونوع غير توقيفي. فمن أطلق القول فقال بأن وسائل الدعوة توقيفية فقد غلط، ومن أطلق القول فقال بأن وسائل الدعوة غير توقيفية فقد غلط. الصواب في هذا التفصيل، فيقال إذا كانت هذه الوسيلة وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووجد مقتضاها فلم يفعلها مع القدرة على فعلها وتركها، فحينئذ يجب تركها، والعمل بهذه الوسيلة يعتبر بدعة لأنه إحداث في الدين بدون دليل. النوع الثاني أن تكون هذه الوسيلة لم يقم مقتضاها ولم يرد سببها، فحينئذ لا تكون هذه الوسيلة توقيفية كمكبرات الصوت والأشرطة الدينية وغير ذلك. وقد يرد سببها ويقوم مقتضاها ولا يمكن فعلها، يطفي ذلك الأشرطة الدينية ومكبرات الصوت وغير ذلك. إذن العمل المبتدع مردود على صاحبه، فهل يثاب المبتدع على بدعته؟ أطلق القول في ذلك جماعة من العلماء، فقال الطائفة بأن المبتدع لا يثاب على بدعته، وقرأت كلاما لبعض المتأخرين فقال بأن المبتدع يثاب على بدعته، والصواب لا هذا ولا ذاك. الصواب التفصيل في هذه القضية، فيقال إن العمل لا يثاب عليه أحد لأنه عمل مبتدع، والبدعة لا يثاب عليها صاحبها، ولكن قد يثاب، وهذا الثواب يكون على الاجتهاد لا على البدعة، ثواب على الاجتهاد لا على البدعة. ولكن هل هذا يتأتى في حق كل أحد؟ الجواب لا، لأنه لا بد أن يكون اجتهاده ناتجا عن استقرار الأدلة وعن بذل الوسع، لأن الاجتهاد هو بذل الوسع. إذا كان عن إعراض عن الشرع، إعراض عن الأدلة وصادمة للنصوص، فهذا مأذور غير مأجور، واجتهاد باطل ويرد عليه الاجتهاد لأنه ليس أهلا للاجتهاد. من يتابع على الاجتهاد من كان أهلا للاجتهاد واستفرغ وسع وطاقة في الوصول إلى الحق، فهذا الذي يقدر عليه يتابع على هذا الاجتهاد ولا يتابع على هذه البدعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالأهواء والآراء. وهذا كلام جميل ولا خلاف فيه بين أهل العلم، الله جل وعلا يعبد بما شرع في كتابه أو على ألسن رسله. فالعبادة يشترط فيها شرطان: الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة. ولا يمكن تمثيل ببدعة وبدعتين، المهم أن نفهم القواعد. قد نمثل ببدعة المولد النبوي وهذه بدعة، ونفهم وجهها كونها بدعة باعتبار أنها إحداث في الدين بدون دليل، وباعتبار أن هذا انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة فلم يفعلوه، ولا أنتم أحد للنبي صلى الله عليه وسلم من البكر أو من عمر أو من عثمان أو من علي أو من بقية الصحابة حتى تحدثوا هذا الأمر، ونفهم أن هذا الأمر أحدثه الفاطميون بحدود عام 362، وقد نتقن هذه القضية ونضبط أولها وآخرها، لكن يرد علينا مشكلات أخرى كيف نفهمها وكيف نعيها وكيف نتعامل معها. إذا من الضروري أن نطبق وأن نفهم القواعد في هذا الباب حتى نستطيع أن نحكم على كل مسألة لأنها بدعة أو غير بدعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الضرب الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة. قدم المؤلف قال: والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام. تحدث عن القسم الأول وهم أهل الإخلاص والمتابعة، شرع الآن يتحدث عن القسم الثاني ومن لا إخلاص له ولا متابعة. وهؤلاء شرار الخلق، هؤلاء هم المنافقون، وهؤلاء هم شر البرية، لا يخلصون أعمالهم لرب العالمين ولا يقومون بالعمل في الظاهر على الوجه المطلوب، فقد يصلون على غير طهارة، وقد يتظاهرون للناس بالصيام وهم لا يصومون، وقد يجاهدون ويقاتلون على غير سنة وعلى غير طريقة، مراعاة للناس وجلبا لمدحهم وصرف الأنظار إليهم. المؤلف يقول: وهؤلاء هم المتزينون بأعمال الخير يراؤون بها الناس، وهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة، فيرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وهذا يقل في الحقيقة في أهل العلم، لأن قد يوجد في أهل العلم من له إخلاص بلا متابعة أو متابعة مع ضعف في الإخلاص، أما من لا إخلاص له ولا متابعة فهو قليل جدا في المنسوبين إلى الفقه والعلم، لأن العلم يرهم إلى الإخلاص ويعول بهم إلى الصدق مع الله جل وعلا. لكن هذا يكفر في أهل النفاق وفي أهل الجهل وفي المعرضين عما جاءت به الرسل، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المؤلف رحمه تعالى يقول: وفي أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وقد جاء في الصحيحين بيان سبب نزول هذه الآية، ففيهما من طريق ابن أبي مريم قرن محمد بن جعفر قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، إلى آخر الآية. وقد جاء في الصحيحين أيضا رأي ابن عباس يخالف هذا. وعلى كل من توفر في هذان الأمران لا إخلاص له ولا متابعة أو يتخلف عن العمل ويعتذر بالكذب ويحب أن يحمد بما لم يفعل، فلا ريب أن له حظا كبيرا من هذه الآية، وأن هي خاصة هي خصال المنافقين الذين ذمهم الله جل وعلا في سورة براءة. قال المؤلف رحمه تعالى: الضرب الثالث من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر، أي له إخلاص ولكنه لا يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده. وهذا يكثر في أناس ويقل في آخرين، وقد يكون هذا صادرا عن اجتهاد وعن متابعة لمشايخهم وعلمائهم، وقد يكون صادرا عن إعراض وعن ضلال وعن اكتساب الأموال بهذه الطريقة المبتدعة المخترعة. فلازم من كل عمل أن يكون الصاحب غير مخلص، وقد يكون مخلصا لله جل وعلا وقد يكون غير مخلص. والمؤلف يتحدث عمن هو مخلص في أعماله، غير أن هذا العمل على غير سنة، فهذا العمل مردود على صاحبه كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة. قال المؤلف رحمه الله: والشأن ليس في عبادة الله فقط، بل في عبادة الله كما أراد الله. وفي هذا قال بعض العلماء: خلق الله جل وعلا أقواما لطاعته وناره، وهم المراؤون بأعماله حيث يعملون وإلى النار. وخلق الله أقواما لطاعته وجنته، وهؤلاء الرسل وأتباعهم إلى يوم الدين. وخلق الله أقواما لا لطاعته ولناره، ولك إبليس وأشباهه. وخلق الله أقواما لا لطاعته وجنته، وهؤلاء أطفال المسلمين والذين أسلموا وقتلوا قبل أن يعملوا، كالأصير واسم عمرو بن ثابت حين شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قتل فدخل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، حديث رواه الإمام أحمد وغيره بسند جيد. قال المؤلف رحمه تعالى: ومنهم من يمكث في خلوته تاركا للجمعة ويرى ذلك قربة، لأن بعض هؤلاء يرى أنه إذا وصل إلى مرتبة سقطت عنه التكاليف وهؤلاء غلاة الصوفية ويتأولون قول الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يحصل لك من العلم ما تسقط عنك به التكاليف، وهذا من أعظم أنواع التحريف لكلام الله، وهذا خروج عن الشريعة وتحلل منها. ومن اعتقد أنه يسع الخروج عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو مرتد بإجماع المسلمين. ومن ترك الجمعة تقربا لله فهذا مبتدع ضال، ومن رأى مواصلة صوم النار بالليل قربة فهو مبتدع ضال، ومن رأى أن الصيام يوم الفطر قربة فهو مبتدع ضال خارج عما أجمع عليه المسلمون. مثل هذا يجب إعلامه فإن رجع عن غيه وضلاله، وإلا وجب تعزيره وضربه حتى يفيء إلى الحق ويرجع إلى السنة. فليس كل مجتهد مصيبا. قال ابن مسعود: كم مريد للحق لم يصبه، وهو الدارمي وغيره بسند قوي، الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. واضح جدا إخلاص لله جل وعلا في ذلك. حين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا بعمله فكأنهم تقالوا وقالوا أينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم ذنبه وتأخر، إذا لا داعي أن يعمل كثيرا. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، ظن أن ترك الزواج قربة لله جل وعلا. ومن جميل كلام الإمام أحمد رحمه تعالى: من دعاك لغير الزواج فقد دعاك لغير الإسلام. وقال رحمه الله تعالى: ليست العزوبة من الإسلام في شيء. وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنا، وفي رواية: لا أكل اللحم. فحين أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخبر هؤلاء الثلاثة وذهب إليهم في أماكنهم، قال تعالى: وعجلت إليك ربي لترضى، مبادرة في إنكار منكر خشية أن ينتشر مثل هذا الفكر الساذج. بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء في أماكنهم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، في التثبت حيث سألهم عن قولهم وخشية أن يكون فهم قولهم على خلاف ما أرادوا، قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا. وهذا هو المطلوب حين يبلغه فعل الرجل، لا تذهب إليه تبادر بالإنكار، تأكد قبل ذلك قد يكون فهم قوله على وجه غير الحق أو زيد في كلامه أو أن هذا مكتوب عليهم. قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، قالوا: نعم. قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، وفي رواية اللعنة: فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق على صحته، هذا حديث متفق على صحته. فالإخلاص لا يأتي بدون المتابعة، وليس الشأن في كثرة العبادة كما تقدم: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وتقدم الحديث عن الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتكم وصيامكم مع صيامكم، غير أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السام من الرمية. إذا لا مقارنة بين عمل الخوارج وبين عمل الصحابة، لكن هؤلاء على غير سنة وعلى غير هدى من الله. المهم يقوم المرء بالواجب وما وجب الله عليه، ويسأل في أداء السنن المشروعة متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن امرأ أراد أن يحيي ما بين صلاة الفجر أو أن يقوم يصلي ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، نقول: هذه العبادة جميلة، ولكن وضعها في غير موضعها، فصار في هذا العمل مبتدعا خارجا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما لو أراد يتطوع بعد العصر إلى غروب الشمس، فنقول: هذا العمل مبتدع وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشفع في ذلك إخلاصهم، فإن الإخلاص لا يكفي وحده، فلا بد أن تضيف إلى الإخلاص المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمتابعة وحدها لا تكفي، فلا بد أن تضيف إلى المتابعة الإخلاص. لا تريد لا رياء ولا سمعة، لا جزاء ولا شكورة ولا مدحا من الخلق. الضرب الرابع: من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى. هؤلاء يعملون أعمالا موافقة للشرع، يقصدون بذلك مراءة المخلوقين، وهذه المراءة أنواع. إذا كانت واقعة في كل الأعمال في الواجبات والسنن ونحو ذلك، هذا لا يصبر لمناسق خالص، وهذا في الدرك الأسفل من النار. فما كان يصلي الفرائض مراءة للمخلوقين، ولا يؤدي فرضا إلا مراعاة للمخلوقين. فهذا كفر ونفاق أكبر. ومن كان يخلص الواجبات ويراعي في بعض المستحبات، يخلص تارة ويراعي تارة، هذا له إخلاصه وعليه وزره. غير أن العمل إذا كان مرتبطا أول بآخره فإنه يبطل بالمراعاة. إذا أنشأ الصلاة مراعاة للمخلوقين ثم أخلص بعد الركعة الأولى فإن الصلاة باطلة ولا تصح. ولكن إذا قرأ القرآن لله رب العالمين ثم طرأ عليه بعد ذلك شيء من الرياء فرأى المخلوقين فله أجر إخلاصه عليه وزر ريائه. وإذا أنشأ القراءة مراعاة للمخلوقين ثم ندم بعد ذلك وقرأ إخلاصا لله فعليه وزر الرياء وله إخلاص ما عمل. قال مالك كل رجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة، هذا يقاتل في سبيل الشيطان ولا أجر له على ذلك، إنه ما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال المؤلف وللمغنم، القتال للمغنم في تفصيل، إذا كان لا يقاتل إلا من أجل المغنم فقط فهذا لا أجر له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله. حين سئل رجل قاتل للذكر ورجل قاتل للمغنم ورجل قاتل يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجواب جامع فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، متفق على صحته من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وأما من قاتل لله جل وعلا ومن أجل المغنم فهذا ينقص ثوابه ولا يبطل بكلية. وعليه يحمل الحديث المشهور الذي رواه مسلم طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم وبقي لهم الثلث، وإن قاتلوا ولم يغنموا تم لهم أجرهم. هذا محمول على من قاتل وله قصد المغنم، لأن التشريك في ذلك لا بأس به ولكنه ينقص الثواب. وأما من قاتل لتكون كلمة الله العليا ونال بعد ذلك شيئا من الغنيمة فلا ينقص أجره أبدا. هذا الصحيح في هذه المسألة الخلافية. قال مؤلف ويحج ليقال، يقال يحج كل عام، فهذا لا أجر له لأن لم يرد بحجه ابتغاء مرضات الله، إنما أراد بحج ليقال فلان يحج في كل عام ويعتمر في العام أربع مرار. قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ومن لم يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فعليه وزر عظيم وذنب كبير. ويقرأ ليقال، يقرأ القرآن ويعلم الناس ليقال هو عالم هو حافظ هو واعظ هو بليغ، ويعلم ويعلم ويعلم ليقال، يتعلم ويعلم ليقال. فلان يطلب العلم لا يدع حلق الذكر ولازم العلماء يثنى عليه بذلك، فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والشرك في الإرادات والنيات هو البحر الذي لا ساحل له، وكل عامل يريد بعمله غير وجه الله ورضوانه فإنه مشرك. وأهل الرياء يتفاوتون في هذا الإشراك، فمقل ومستكثر. وقد جاء في صحيح مسلم حديث العلاء عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وجاء في صحيح مسلم من طريق سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن ابي هريره رضي الله عنه فقال له ناتل ال الشام ايها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الناس يقضى يوم القيامه عليه رجل استشهد فاوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذه عبادة من أعظم العبادات. الجهاد في سبيل الله عبادة من أجل وأعظم العبادات. هذا قاتل في الظاهر لإعلاء كلمة الله، ولكن الله جل وعلا يميز ويحصل ما في الصدور، كما قال تعالى يوم تبلى السرائر، وكما قال تعالى وحصل ما في الصدور. تبين فيما بعد أنه قاتل يقال هو جريء، أتى به ربنا جل وعلا فقال قاتل، عرف ولا هو من النعم فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى قتل. قال كذبت، ولكنك قاتلت يقال هو جري فقد قيل في الدنيا. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذه عبادة من أعظم العبادات، ولكنه حين صرفها لغير الله وفي غير مرضاته ألقي في جهنم. ورجل، الرجل الآخر عمله من أعظم الأعمال وعبادته من أعظم العبادات وقربته من أعظم القرب، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، يعظ ويرشد ويعلم ليقال هو عالم هو بليغ، ويتظاهر من الناس البلاغة والفصاحة والسياقة الأحاديث والحديث عن العلم بطلاقة، وقد يكون حضر قبل ذلك، يعظ ويحاضر ليقال هو طريق هو جري، قد يصدق بالحق ويتكلم بالحق ليقال فلان ما شاء الله عليه قال كلمة الحق، وذلك يمدح ويثنى عليه بذلك. لازم السارية من سوار المسجد يعلم القرآن ليقال هو لا يتخلف عن تعليم الناس ويثنى عليه بذلك ويمدح بذلك. هذه أعمال تكون يوم القيامة هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. الرجل الثالث رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، فأتي به فعرفه نعمه فعرف، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت يقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. وهذا الضرب قد لا ينفقون إلا أمام الناس، إذا أتيت إلى الغني تسأله صدقة لوجه الله تعرض عليه مشروعا خيريا لم ينفق ولم يبذل، وإن بدل شيئا يسيرا لا يستحق الذكر. وإذا أتيت تسأله أمام الناس وأمام الملأ أمام المسؤولين أمام الأمراء أمام الوزراء أمام الأكابر في نظره، قال كم تريد؟ وكتب شيئا بمبلغ مليون أو مليوني ريال أو أكثر ليقال تبرع فلان ابن فلان بمبلغ وقدره كذا وكذا. قد قيل ثم ماذا؟ خسرت الدنيا والآخرة، خسرت المال الذي بالإمكان أن تنفق في غير ذلك، وخسرت الآخرة بالرياء والسمعة. فقد قيل ثم ماذا؟ يسحب على وجهه ويلقى في النار. الناس لم يؤمروا إلا بالعبادة مع المتابعة والإخلاص فيها، والقائمون بذلك هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. نقف على هذا ونكمل الدرس إن شاء الله تعالى غدا، بدءا من قول المؤلف ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإثار والتخصيص أربعة طرق، وهم في ذلك أربعة أصناف، والله أعلم. نعم.